قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه الأئمة مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وفي رواية للترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان رزقه كفافا. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى هي الجنة، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالجنة من اتصف بصفتين: الأولى الهداية للإسلام. ولا شك أن الهداية للإسلام هي أفضل النعم التي يحظى بها الإنسان، لأن الإيمان بالإسلام هو الفارق الجوهري بين الإنسان والحيوان. فالإنسان إذا لم يهده عقله إلى الإسلام فإنه كمن لا عقل له. وإن أعظم ميزة للإنسان عن الحيوان من ناحية السعادة أن يكون سعيداً في الآخرة التي هي الحياة الخالدة، فإن الحيوان يفنى في الحياة الدنيا وليس له حياة آخرة. أما الإنسان الذي حرم من الهداية للإسلام فإنه أسوأ حظاً من الحيوان، لأنه سيبوء بالشقاء الأبدي في الآخرة، وسيتمنى الكفار أنهم يتحولون إلى تراب كما تتحول الحيوانات إذا لاقوا مصيرهم السيء، كما جاء في قول الله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أما الصفة الثانية التي جاءت في الحديث لمن هو أهل لنعيم الجنة، فهي من حرم من التوسع في الدنيا وأصبح رزقه على قدر حاجته وشكر الله تعالى على رزقه ورضي بقضائه وقدره. فهذا العبد قد حرم من مصدر كبير من مصادر الفتنة في هذه الحياة الدنيا، وهو المال، وأصبح في الجانب الدنيوي يرفع له عمل صالح في الشكر على النعمة والصبر على البلاء والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، بينما يكون قد سلم من الآثام المتعلقة بالجانب الدنيوي فيما لو كان يملك المال الذي يزيد عن حاجته، وذلك فيما إذا غفل عن شكر الله تعالى وشغل قلبه بتنمية ذلك المال ودفعه غناه إلى حياة الترف والإسراف والكبرياء عن الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقنعه الله بما آتاه، المقصود بذلك الرزق المتوسط، فإن من حاز على هذا الوسط ولم يقتنع به فإنه يعيش في نكد وتأثر نفسي دائم، لأنه يتطلع دائما إلى ارتفاع مستوى المعيشة